أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب على نفسه الرحمة لينعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. كتب على نفسه الرحمة لينعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم Wonderful. Oh.

قد نعلم إنه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا نصرنا ولا مبدل لكلمات قد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية.

أتتكم الساعة أغير بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وتنسون ما تشركون. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه الله يسلمك.